جوة السلطين والطرب على أقوى برمجة موسيقية عنا نفس زوا اف ام السلطن بين رنين الكاس ورنت الألحان نفس وفان اتصلت معنا الذاكرة الحية مع عمر حمادي يجيكم كل نهار جمعة من 9 للحديث. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج ذاكرة الحية. إذن وصلنا إلى فقرة ثالثة، فقرة حنين الذاكرة. حنين الذاكرة، حنين الذاكرة، حنين الذاكرة. سي رزر بازيز، رغم المكان الحمد لله والكاريير اللي عندك والأقدمية اللي عندك والمكان اللي وصلت لها ما شاء الله، يستبد بك الحنين إلى ذكر الى اشخاص و تعاملت معهم قبل في سواء في الدراسه او في اذا يشدك الحنين الى شخصيات والناس سواء زملاء او معلمين او ناس من المحيط تاعك كان لهم فضل في يوم ما الى ان الى دفعك او الى على الاقل اناره سبيلك نحو المستقبل. نعم. وما نحبش نسمي برشا باش ما نظلمش برشا وما ننساش برشا. نعم. اذا لحظة معنا احد الضيوف نستقبلهم. الو عسلامة، مرحبا. الو عسلامة، السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اذا معنا السي بكيلاني بن علي. اهلا وسهلا، شرفتنا. شكرا بارك الله. اذا مرحبا بك. اذا ضيفنا اليوم موسى لسر ابو عزيز، احد تلاميذك في رابع ابتدائي، يعني زمن طويل برشا، عدنا كثيرا للوراء الى زمن الجميل البدايات. سي رزر ابو عزيز يذكرك بخير، واثرت فيه في بعض القيم، اهمها انك كنت تحافظ على الوقت نتاعك رغم انك تجي من المنصوره لطنبار تجي على بسكليت، ولكن ما ثمش مره جيت متاخر رغم انك تستعمل البسكليت في يعني كنت منضبط وكنت بلغت رسائل رائعه وغرست قيم نبيله في تلاميذك. اذا تفضل هاوسي نزر بعزيز. هل تذكر نزر بعزيز منيح؟ تذكره؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل. ايه سي بكيلاني، تحياتي. ربي يحفظكم. هاوسي نزر بعزيز معك سي بكيلاني. سي بكيلاني تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا وسهلا، مرحبا بك. الحمد لله الذي وفق ابننا البار الأزهر أبو عزيز إلى هذا المقام المشرف، خبير دولي وجدير بذلك وأكثر. الحمد لله، لقد عهدناه منذ طفولته طالبا للعلم مؤدبا، لقد شرفنا وشرف نفزاوة وشرف تونس، والشيء من مأداه لا يستغرب، إن إخوته على شاكلته أدبا وعلما. بارك الله فيه، بارك الله فيه وزاده رفعة وتألقا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سي. الله يبارك فيك سي. الله يبارك فيك سي بكيلاني. تذكر الأزهر أبو عزيز وهو صغير تلميذ، معناه باش كان يتميز؟ متميز، متميز أدبا وعلما. نعم. تعلما وتأدبا. ما شاء الله ما شاء الله. كان يشارك في القسم قبل، كان تحس منضبط في القسم معناه منشد للعلم. وهو كذلك. نعم. وهو كذلك. نعم. سي نزر أبو عزيز، سي بكيلاني بن علي، أنا معلم. سي بكيلاني معلم ممتاز جدا. أهم الصفات عام، ماذا غرس فيك من قيم؟ والله غرس فينا الانضباط، السعادة ما شاء الله، والجدية ما شاء الله، وانا مش ممكن يتذكرها سي بالكلام يقول لي انت باش تجي طبيب. نعم. لكن انا ما جيتش طبيب. اي الحمد لله جيت احسن. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي بالكلام. نعم. عاد سي بالكلام كنا نقرا فرنسويه قريبنا فرنسويه. نعم. كنا متميزين. صور في الرابعه ابتدائي نعملوا في نعملوا في مسرحيات بالفرنسوي. ما شاء الله. أي. ما شاء الله. معناها ما شاء الله انسان كفاءه التو نذكرها من المعلمين ما ننساهمش. يعطيك الصحة. هذا الوفاء من شيء من الرجال. ولا يقدر قيمة ولا يقدر الرجال إلا الرجال. يعطيكم الصحة. سيبك لاني جزاك الله ألف خير. ربي يحفظك. وبارك الله فيك. من أرى المعلم أنا المعلم يغرس في أبنائه قيم تظل معناها مدى الحياة. فعلا فعلا. لا تخاف من مطر باش تخمر لا من صيص فهمت. قيم ربي يحفظكم جميعا. قيم الحمد لله قيم خالده قيم لا تخشى الاتلاف. جزاك الله الف جميعا ان شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بارك الله فيك سي بالكليم. بارك الله فيك. شكرا شكرا. الله يخليك. شهاده نعتز بها من معلم قيدوم. من انا معلم صحيح. انا البارح ساعه طلبته قلت له تذكرني. نعم. قال يتذكرك شنو ذكرني ذكر التفاصيل. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ذكرته مزات حيه والحمد لله. ونفرح به ان شاء الله باذن الله نستقبلوه في ذكر الحيه. احنا من هذا هو برنامج ذكر الحيه هو ان نبحث بصراحه. نعم نبحث مش اللي جي نستقبلوه بصراحه. نستقبل الناس كفاءات المشرفه الجهه اللي علمت اللي قدمت اللي حاجات قدمت البلاد والجيال في كل مجالاتها في الفلاحه في البناء في اي مجال وخاصه رجال التعليم. رجال التعليم هم البنات تاع نعم انا مرحبا بنات الفكر. بجاه ربي ما تدخلوش علينا يا جماعه. اي واحد تعرفه شخص كيف هيك كفو مرحبا به نستقبلوه نعرفه به معناه ونشكروه. ايضا نستقبلوا ضيوف الاخرين معناه استنوا ضيوف. شوف سي الازهر معناه قداش ليله هذا عام رابع ابتدائي. عام ايش عام رابع ابتدائي؟ عام 74. انظر ما شاء الله 74 يعني ماشي انا ما شاء الله هو مازال يتذكرني وانا اتذكر ما شاء الله. ما انا حكيت 40 عام ولا اكثر اكثر من 74 حوالي 40 عام ولا اكثر ما شاء الله. شوف ما انا اكثر من 40 عام انا وما هوش الوحيد راهو بارشة معلمين اكثرهم توفوا الله يرحمهم. نعم الله يرحمهم ونعمهم. نعم ذكرناهم بكري وثم معلمين ربما توني ما نستحضرهمش فهمتني. هو كان جيل قلت لك يعتمد على العلم وعلى التعليم. اذا اهلا وسهلا معنا ضيف اخر نستقبله. الو مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شو عمر شنو احوالك؟ اهلا وسهلا مرحبا سي منير. اي منير العبد. اهلا بك شو عمر وشكرا على الاستضافه ونرحب بضيفك الكريم زميلنا العزيز سي الازهر بازي. شكرا الله يبارك فيك. شكرا سي منير العابد معناها هو ايضا كفاءه علميه كفاءه تشرفنا ونعتز بها. هو المندوب الجهوي لعماده المهندسين معماريين بقبلي اللي هو باع وذراع في مجال الهندسه معناها تحيه ليه والى كل المهندسين في الجهه تحيه لهم. اذا سي منير بن العابد من سي منير حتى هو من الناس اللي كانوا في كندا مثلا انه جو قبلي. انت كنت في تونس جيت قبلي. حتى سيمونير العابد حتى هو معناها كان في كندا واختار قبلي. معناها الناس اللي يقولون لنا قبلي هذه مقبره وقبلي شنو قبلي كذا ها هو يا ناس تفرجوا تعلموا ها من ناس. سيمونير كان في كندا ها حل في قبلي. سي الازهر بوعزيز ضيفنا العزيز كان في تونس العاصمه ما دراك ومناه بيان بلاسي من امور امريكلا وجي قبلي. اذا سيمونير ها معنا ضيفنا سي الازهر بوعزيز تفضل لك الكلمه. مشكور اخي عمر. الحقيقه يعني التكريم هذا اللي نال الاخ والزميل سي الازهر بوعزيز. نعم. هو تكريم يعني يفوت شخصه ويتعدانا مثل المهندسين المعماريين كل بالجهه. نعم تحيه لكم يعني كل. شكرا مشكور جدا. نعم. يعني الحقيقه سي الازهر بوعزيز عرفته منذ يعني اخر التسعينات من اللي بديت يعني التربص نتاعي في التجهيز في قبلي. نعم. يعني الحقيقه عمري الى يومنا هذا يعني ما جيت منه كان معناه حسن التعامل وحسن يعني القبول في اي حاجه طلبتها منه يعني الا جيت صدر رحب منه يعني وجيت منه حسن المعامله. الحمد لله. نعم. الحمد لله. وسي الازهر بوعزيز الحقيقه يعني بالنسبة لي يعني، وحتى معناها نقولها الأجيال الجديدة والصغاري وصغارك، يعني مثال يختذى به الحقيقة. نعم نعم، مثال يختذى به في الصدق في العمل بتاع، يعني في جديته، في تفانيه، في إخلاصه يعني، وتماهيه معناها في مع شخصيته معناها الاجتماعية والمهنية يعني الحقيقة. نعم. هذا من أخلاقك سي منير. هذه سي منير، هذه المكانة اللي احتلها سي نصر أبو عزيز ليس بينك وبين السادة المهندسين فقط، بل حتى المواطنين اللي تعامل معهم، المواطنين معناها المواطنين والمنظمات والهيئات والإدارات اللي تعامل معهم سي نصر أبو عزيز، أين محل وترك شذاع عطر سلوك النظيف بصراحة. الحقيقة يعني بصراحة. هو احنا في المثل الشعبي في بلادنا نقول لك الإنسان يجب فعله. نعم والله نعم يجب فعله. يعني الحقيقة سي لازر بوعزيز يعني الحقيقة تو معنا الجلسات اللي حضرتهم كل في معناها سواء في البلدية سواء في التزيه سواء في التربية وفي مختلف الأماكن اللي نخدموا فيها. تم ميزة ميزة سي لازر بوعزيز. نعم. يعني ثم احنا المحتوى الهندسي تاعنا ثم في حاجات يختلفوا فيها اثنان يعني في التقييم الذاتي اما ثم اشياء موضوعيه مهنيه ما يختلفوش فيها اثنين. ايوه نعم. سي لازر أبو عزيز حقيقه ديما العمل نتاعه صادق ومهني 100%. نعم نعم. يعني من اللي بدا يعني من بداياتها الى يومنا هذا معناها ديما كي تشوف الملفات ولا تشوف العمل اللي يقدم فيه حقيقة يعني نتاع إنسان محترم العمل نتاعه. نعم. نعم. وهذا دليل حقيقة يعني واضح يعني مش نزكي في الراجل ولا حاجة يعني الحقيقة تقال. نعم. يعني على صدقه في عمله. نعم. والصدق هذا يا معناها ما يجيش من فراغ، يجي من صدق زاد في الذات وصدق في نعم. معناها اجتماعي. نعم. صدق إنساني يعني الحقيقة يفيض على الراجل ويبان كما قلت لك في العمل نتاعه. نعم سي منير ولا التفاعل معك. المثل يقول يا جبل مهزك ريح. ها سي نصر أبو عزيز وقت اللي جاء القبلي وجد سي لطفي ناجح بركة يعني مهندس صحيح. والآن تبارك الله ما شاء الله يعني عند أقدمية وعند كذا بقي ثابتا منا في نحس النقص كصديق منا وكأنه لك الاحترام تحس هك الثقة وكالثبات وكال في خاطر الإنسان القوي والمتأكد الممتلئ. الممتلئ والمتأكد من قيمته الأكاديمية وقيمته في تحسها منها ثابت لتزعزع كيف أنتم منها أنتم بس تبارك الله منها سيمونير وبرشا مهندسين منها تحية لهم كل بجربي منها نخيل كل نحييهم ألف تحية لهم منها إن شاء الله كي تقدمونا منها بلونات وخدمة سواء في المؤسسات وكذا تحس بروحكم منها بثقة مقدمينها منها بثقة ومحبة ومعزة يعطيكم حاجة أخرى يعني مهمة سي عمر. أيوة. يعني كما قلت أنت يعني الرائدين اللي كانوا العمداء نحن نعتز بهم كما سي لطفي ناجح يعني نقدموا له تحية بالمناسبة هذه. تحية لي سي لطفي. نعم تحية لي. يعني وكل زملاء وكل الزملاء الحقيقة يعني أنا كي جيت أني نلقاهم هم الزوز يعني سابقيني سي لطفي الناجح وسي لطفي أبو عزيز. يعني ساهموا مساهمة فعالة في التنمية في الجهارة يعني مثلا ما جو تصور أنت المشاريع اللي صارت بكل نعم. تعدت على يديهم الزوز وخصوصي لازهر بعزيز معناها وبصفة مجانية رو يخدم معناها الملف ويحضره ويحبش يحوم على التمويل والكل يعني دورهم كبير في وكانوا رافد مهم في التنمية في الجهة يعني وعملوا يعني دور مهم في الاتجاه هذا يعني ما شاء الله. سي منير هل لديكم بعض المصاعب في عمادتكم وانت سيد المندوب الجهوي لعمادة المهندسين هل لديكم بعض الصعوبات او بعض الرسائل التي يبلغوها المسؤولين هنا؟ باهي تديني احاول اولا اني حبيت في والحلول ما تكريم الشخص بتكريم نعم نعم في نفس الوقت تكرموا سي نزهر ونستغلوا معناها تكريم سي لازهر ان كيف بدنا ندافع على قطاعكم على قطاع المهندسين على مجالكم زاد هذا يعتبر تكريم من تكريم انا اي صحيح صحيح ان يكون هو صوت انه يكون هو صوت معناها انت وياها من هنا تكونوا صوت المهندسين في من اذاعه نفزا ومرحبا بكم انا ايوه هو الحقيقه اهم نقطه عندي بالنسبه لي واللي سي لازهر خدم عليها كثيرا هي نقطة المشاركة الفعلية في التنمية في الجهة. نعم. لذا كانت ما أي إدارة تخمم باش تعمل مشروع تبعت له هو يحضر ولا حتى هي ولا بعض الزملاء الآخرين باش يحضر البرنامج الوظيفي الكلفة قداش الفكرة الأولى التصور الأول اللي بيهم يعني تمشي البحث على التمويلات. هذا مثال من أمثلة يعني. نعم. يعني احنا الأكثر حاجة نطلبه بها والمطلب أن احنا نكونوا شركاء فعليين في التنمية في البلاد هذه في الجهة دي. نعم. في الإدارات في اللجان الكل في الولاية في اللجان أحيانا الحقيقة يغيبوا فينا يعني حتى في تقييم بصراحة تقييم مشاريع سي نزر سي منير تقييم مشاريع ربما كيف يقيمها المهندس يقيم أكثر دقة لأن ربما ثم أكثر مهنية وأكثر حرفية ثم قطاع آخر ثم قطاع آخر بصراحة يصير ربما فيه كونفلاج كبير للمشاريع مشروع تكلف مثلا مليار يولي زوز مليارات ولا قداش مثلا نتصور المهندسين عندكم دور كبير ياسر في تحديد وتقييم الكلفة حتى قبل هذا في البحث عن حاجيات الجهة للمشاريع الفعالة والمشاريع المنجة والمشاريع اللي تحدث يعني دفع للتنمية يعني احنا عندنا راهو معناها باع كبير وعندنا ما نقوله في المساله هذه اكيد أي. يعني بحكم معناها الخبره نتاعنا بحكم معناها خدمتنا والواحد خلينا احنا مفروض نكونوا يعني اكثر فاعليه ونطلب كل لطف من من من من, من, من المسؤولين وخطر مستوى الولايه في الاجتماعات نتاع المجلس الجهه وفي الاجتماعات اللي تقرر فيها المشاريع وتقرر فيها مخططات التنميه والواحد في الجهه نعم ان احنا نكونوا جزء فاعل فيها لان عندنا ما نقدمه فيها نعم لازم نحبوا احنا نشاركوا لازم نشارك لان عندنا مقدمة عندنا نفيدوا في النقطة هذه نطلب يكون حضورنا ما في الإدارات بصفة عامة يكون أكثر حضور وأكثر جدوى أي طبعا خاطر غياب الأكفاء والمختصين في مجال هذا سي نزهر معناها يبقى خلل في المشروع نتاعهم ولا في حاجة منجزة ها وتغير فيها الخبراء والمختصين في المجال هذا أكيد باش تبقى تبقى تحس الخلل الموجود فيبقى في المشروع هذاك بالطبع هي التنمية سي منير بالنسبة للتنمية نعم لكن ما يشاركش فيها المهندس المعماري شكون يشارك فيها أكيد التنمية والبنية التحتية والعمران أي والعمران مثل التاهية العمرانية نجي مشي نقشها واحد ما هوش مهندس معماري أكيد حتى اللي حكينا فيه مبكري التنمية المستدامة رتاني من مستدامة ثاني خمم توا في تنمية للأجيال القادمة ما نشوفوش كان تحت رجلين هانا نعم. توا هانا عندنا توا مشاكل في البلاد نعم. خاطر ما مثلاً اللي باركينج مثلاً ماش تما برشة حاجات أيوة. على خاطر ما صارتش فيهم تصور بعيد استراتيجي استراتيجي نعم. مستقبلي مستقبلي أيوة. نعم. نعم وهي البنية التحتية والمعمار هو أنت كنت تمشي لتسافر لأي دولة أيوة. تهبط في المطار تبدأ تقيم في هاك البلاد من البنية التحتية من النظام من نعم. الطرقات من المادات من العمارات يعني المعماري راه هو كما قالك سي منير الافونغارديست نعم كما في قبيلي توم انا باش في السبيطار باش تنسخ نسخة نتاع كرني من السبيطار يبعثوك يمشي عبد رسالة يلوج وينسخ في برشا في برشا مدن تلقى كومبلكس كامل فيه من نسخ الورقه الى تصوير منع الليكو الى اي ادنى حاجه من نقص مش منع كل حاجه بلاص تاخذ خضره في مكان وتمشي تعمل ايكو في بلاصه لا بد من حاجه من رؤيه اي رؤيه طبعا تصور ورؤيه ساد المهندسين هم اللي يعرفوها الحكايه هذه ما تلقاهاش في المدن الكبيره يعني هل تشتت دائما يعني يبقى نهار كامل عبد بشكل قليل علاش لان ما عندهم التصور ما هو طبي مع بعضها عماره الطبيب مثلا عماره الطبيب تلقى طبيب اسنان وطبيب كذا مثلا وتلقى الصوره بتاع الليكو مش طبيب هنا وليكو في اخر الدنيا مثلا كيف ما يعني مش مكتب دراسات تاع مهندسين تلقى بحذاهم حاجه حتى كل سنه عبد يحتاج مثلا وثيقه بصحه يلقى بحذاها انا حصلوا كيف الشوارع مثلا علاش الشوارع بتاعنا احنا في حجم تاع كرطة قبل شوارع ضيقة برشا توها نعانوا منها علاش لان ما ثماش رؤية استراتيجية او مثلا الجانب الفلاحي يعني تلقى سكن حي سكني وبحذين دخل ما ثماش رؤية معناها عميقة واستراتيجية باش التوسع على برشا حاجات. اذا هذه انت هو مالحة. حتى عدم احترام سي علي، عدم احترام سي عمر، نعم امثلته العمرانيه. نعم. هو مثلته العمرانيه راهو ينظم اكيد العمليه العمرانيه والتوسع. نعم. وكل شيء. نعم. لكن زاد ثم عدم احترام. نعم. برشا اطراف تتدخل فيه. نعم. مثلا هو كتجي تشوف مثال تاهي تلقى فيه مناطق نتاع العمران التقليدي، مناطق العمران المختلط، مناطق الصناعيه، مناطق الترفيهيه. نعم. مش محترم برشا. تجي تلقى حداد في منطقه سكنيه اللي هو يمنع مثلا. نعم. والا تربيه اغنام في منطقه سكنيه اللي هي يمنع. نعم. سيمونير ذن كلمه خيره سيمونير، سمحنا عطيناك شوي. مرحبا بكم. يعني سمو نيد كلمة خير، كلمة خير سي نصر أبو عزيز. أوكي، ما يسعدني وجودي معكم، يعني وهذه فرصة حق بتميز ونشكرك عليها سي عمر. نعفو بارك الله فيك. يعني الحقيقة يعني كما قلت لك ندعو الأجيال، معناها كما المهندسين الشبان والأجيال نقول باش يحتذوا مثال سي نصر أبو عزيز. إن شاء الله بارك الله فيك. هو مثال يعني الحقيقة، يعني في الصدقة في العمل، في إخلاصه في خدمته، في مسيرته، يعني ما كانتش مسيرة سهلة، يعني ما أكيد. ما كانتش مفروشة بالورود، يعني من نعم. من الابتدائي حتى الجامعة حتى المهنية، يعني فيها برشة مكافأة، فيها برشة صبر، وفيها برشة إصرار، يعني من طرفه. نعم. يعني الحقيقة يعني احنا شرف لنا انه هو معناه يتكرم، وهو تكريم لنا احنا الكل، ونحب بالمناسبه هذه نشكره ياسر على اللي قدمه للمهنه واللي قدمه لي شخصيا مثلا حتى خارج معناه التقنيه. نعم. في حسن التعامل وفي حسن يعني معناه حتى اجتماعيا، يعني الحقيقه يعني من رجل ممتاز يعني ومش مقصر. شكرا سي منير بارك الله فيك. شكرا سي منير بارك الله فيك. شكرا سي منير بارك الله فيك. سي منير، إذن تحية من خلال سي منير وسي نصر، تحية لكل السادة المهندسين على ما يقدمونه من جهد ومن عمل في سبيل تحسين البنية التحتية ووجه الجهة العمراني للجهة. الوجه العمراني للجهة بصراحة حاجة باهية برشا ومشرفة برشا. برهان نجم نخرج فصل ونرجع ولا عندنا مكالمة؟ إذا نخرج أغنية مع بعضنا.